حديث 1368 به حدیث دا به بحث وان کسا ایتا کرن او کسیت آخفتین اتلان کدو عن ابی هریره رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه وسلم قال کسی ابو هریره خود جرازی بد کسی پیغمبری صلی الله علیه وسلم یا بود لم يتكلم في المهدي يعني چه بچیک اتلانت کدا نا آخفتینه اتلانت کدا اواتی تهجاندن الا ثلاثه سیت نبی عیسی کور مریم او ایک یدوه وكان في بني اسرائيل رجل يقال له جريج ظلامك لنا بني اسرائيل يهبو قتني جريج كان يصلي نبيجت كرت جاءته امه فدعته بيكوي هاتنك وغازي كده فقال بجا جريجي الدل خودا قوت يلسر نبيجي اجيبها او اصلي از جابا ديك خوب دم آنجی اسنی دیجا خود تمام کن جا با دیکا خود ندن فقالت دیکا بیگود اللهم یا رب من لا تمیته تو جریجی نمرینه حتی تریه وجوه المومسات الا پشتی سروچاوت جنکت خراب تو نشاد دی و کان جریج فی صومعته بود جريج الصومعة خبو المعبد خبو أوجه عبادة لذكر فتعرضت له امرأة جنكك هات وما بيبه وكلمته والقل أخف كو شولت كريت ويتندرس نفبين وجريج دا بينكرن فأبى جريج البرنه وقبل نكر فأتت راعيا افجنك خراب هات نكشبانك فامكنته من نفسها خبدز ببرده فولدت غلاما بشتهنجي كركب فقالت افجنك خراب يا مومسه يا زانيه قوت من جريج افكرها اج جريج فاتوه قوم جريجي هات جريج فكسروا صومعته معبد وشكان وأنزلوه وجئنا خار وسبوه وخبروا قسقتنا فتوضأ بس نبيج خشيش وصلى ونبيشكر ثم أتى الغلام بشتهن جهاتا نقذي بشكي أبت لانت كيدم فقال جريجي قتي من أبوك يا غلام كيشك بابتا أي غلام أي كرو قال أبي بشيكي قوت الراعي شفانه قالوا بجا قوم جريجي قوت جريجي نبني صومعتك من ذهب أم صومعتا معبدتا اجزيري بوتا تشيكين قال لا جريجي قوتنا إلا من طين بمن ابزيري تشيناكن اشتقنب تني تشيكين هذا يدوي يسي وكانت امرأة جوجن ككهبو ترضع ابنا لها من بني إسرائيل كرهك شكرت خو شير الداي اش بني إسرائيل يابو فمر بها رجل ظلامك تدربون راكب يسيار ذو شارة يبسر بربو جلكت ويتازبو فقالت دیکاوی گوت اللهم اجعل ابنی مثله یا رب من کره من وکی اوی ظلامی لی بکن فترک ثدیها کره وی ممکه وی هیل و اقبل علی الراکب و برخو دوی مرو و سیار فقال و گوت اللهم لا تجعلنی مثله یا رب من تو من وكي أذيك سيلينك ثم أقبل على ثديها بشته هنگه جاره كدي قصد برسنگه دايك خوكر يمصه هو ممك دايك خو ميت. قال أبو هريرة بجد كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتكو في قوة أسي سحت كما پیغمبري صلاة خودي لبن يمص إصبعه ي تلاخو اتميجت دابتر بمديار ببتن أف مسألة. ثم مر بأمه بشتي هنجي أماك جارياك اتويري راها تبوراندن هندك بيبابون اتقطان. فقالت بيكا أفي كوريجود اللهم يا رب من لا تجعل ابني مثل هذه تو كريمن وكيفي لينك. فترك ثديها كريوي من كديك خهلا. فقال وجود اللهم اجعلني مثلها يا رب من تو من وكي أبي جاري لبك أبوتي تقطان. فقالت ديكا ويقوتي لماذاك جبارك. فقال كريوي قوتي الراكب جبار من الجبابرة أبي السيار إيكش ظالمانة وهذه الأمة وأفجاريها يقولون أبت قطن يدبجني سرقتي تدزياكري زنيتي تزينا ياكري ولم تفعل وأفتشتها ناكريا.